بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد انتهينا في الدرس الماضي بمسألة تنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وكما قلنا سمي ذلك العام عام الجماعة، وتحولت الخلافة إلى الملك، وعاد المسلمون إلى مواجهة الأعداء في الثغور، فغزوا القسطنطينية وبنيت القيروان وغير ذلك، وتوفي الحسن رضي الله عنه في خلافة معاوية في سنة 49 للهجرة. وقد انتشر في الروايات في الكتب التاريخ أن زوجته هي التي دست له السم، وهذا غير صحيح، هذه الروايات مكذوبة، كما يقول الذهبي وابن كثير وغيرهما أن التي قتلته هي امرأته دست له السم في طعامه، إنما هو مات، يعني ما مات بغير سبب يعرف رحمه الله ورضي الله عنه. ففي سنة 56 من الهجرة أمر معاوية الناس، كان ذلك الوقت هو الخليفة، فأمر أن يبايعوا لولده يزيد بن معاوية، وقد أنكر أهل السنة طريقة هذه البيعة لأنها تخالف الشورى والتنصيص لغير القريب إلى تولي الحكم بالوراثة، لكنهم قالوا البيعة الصحيحة، لو أمر الخليفة بتولية ولده فالبيعة الصحيحة، لكن الأولى أن يكون ذلك عن طريق الشورى واجتماع أهل الحل والعقد. وقد كان هناك من هو أولى من يزيد بالخلافة، فيزيد لم يكن بأهل للخلافة، كانت عنده بعض الأشياء، ولسنا في طور الكلام عنه فلسنا بمتأكدين من صحة تلك الروايات، إنما الذي نذكره عنه هو قول بعض أهل السنة أننا قالوا لا نسبه ولا نحبه، كما يقول الذهبي رحمه الله، قال يزيد لا نسبه ولا نحبه، فقد كان فيه من بعض التجاوزات، وكان هناك من الصحابة من هو موجود وهو أولى منه بالخلافة، كان ابن عمر وكان ابن الزبير وكان الحسين وابن عباس، كلهم كانوا متواجدون وقد كانوا أولى بالخلافة منه، لكن هذا الذي يعني تم، هذا الذي وقع. فلما بويع ليزيد، بايع الناس ليزيد من بعد معاوية، وتولى يزيد بعد ذلك، بايعوا له، فرفض الحسين بن علي رضي الله عنه وابن الزبير البيعة، رفض البيعة ليزيد، وهرب إلى مكة، وبهذه القصة سنأخذ بشكل مختصر ماذا حصل من قصة الحسين رضي الله عنه، لأنها القصة التي يتمسك بها الرافضة، وربما يقضون يعني أكثر السنة على قصة الحسين وعلى مقتل الحسين، ويتخذون من هذه سلما لما يريدون من نشر باطلهم ومن نشر أفكارهم بحجة قتل الحسين. ونحن سنذكر لك الآن القصة الصحيحة بشكل مختصر كيف قتل الحسين رضي الله عنه. فتنبه، لما بويع ليزيد رفض الحسين ابن الزبير البيعة وهرب إلى مكة، فعندما وصلوا إلى مكة راسل أهل العراق، راسلوا الحسين وقالوا سنبايعك، أهل الكوفة بدأوا يراسلون الحسين ويقولون سنبايعك، وتكاثرت الكتب إلى الحسين، تكاثرت كل مرة ويحصل له كتاب من أناس في الكوفة بالبيعة، فأرسل الحسين، أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل يتقصى الأمور، فاجتمع موسى أو مسلم بن عقيل، ذهب إلى الكوفة واجتمع بالناس ودعاهم لبيعة الحسين، وكان الوالي على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه النعمان بن بشير رضي الله عنه، فسكت النعمان عن ذلك، سكت النعمان عن تلك ذلك الأمر، عن أن مسلم بن عقيل يدعو الناس لبيعة غير بيعة يزيد في الكوفة، سكت النعمان. فبلغ ذلك يزيد فعزل النعمان، عزله وأرسل عبيد الله بن زياد أميرا على الكوفة، كان عبيد الله بن زياد أميرا على البصرة، فضم له يزيد ضم له الكوفة معها، فأصبح عبيد الله بن زياد أميرا على الكوفة وأميرا على البصرة. ثم أرسل مسلم بن عقيل إلى الحسين أن أقدم حينها، مسلم بن عقيل أرسل الرسل إلى الحسين، قال له الناس معك هنا فأقدم، أقدم إلى الكوفة، لأنه رأى الناس كلهم يبايعون الحسين. فأرسل عبيد الله بن زياد يريد مسلم بن عقيل، عبيد الله بن زياد أراد مسلم بن عقيل، أراد أن يقتله. فقام مسلم بن عقيل ومن معه من الجيش من الجنود وحاصروا من معه من أهل الكوفة الذين قد خرجوا معه، وحاصر عبيد الله بن زياد ومعه 4000 من أهل الكوفة، انظروا كيف معه 4000 من أهل الكوفة، حاصروا عبيد الله بن زياد، ولكن عبيد الله بن زياد يعرف حال أهل الكوفة وكان معه أشراف الناس، فقال لهم عبيد الله، قال خذلوا الناس عن مسلم بن عقيل وأنا سأعطيكم العطايا، وخوفهم بجيش الشام، قال خذلوا هؤلاء الذي مع الحسين وأنا سأعطيكم وأعطيكم، فخذلوهم، انظروا كم كان معه 4000، كل واحد منهم يخذل أصحابه يخذلهم حتى انسحبوا من عند مسلم بن عقيل، فلم يبق معه إلا 30 رجلا من 4000، ما بقي معه إلا 30 رجلا. وحينها أمسك عبيد الله بن زياد بمسلم بن عقيل، أمسكه وأسره، فلما أراد قتله، لما أراد عبيد الله بن زياد أن يقتل مسلم بن عقيل، قال له مسلم، قال دعني أوصي، قال أنا عندي وصية، فأوصى عمر بن سعد بن أبي وقاص وقال له أرسل إلى الحسين فليرجع، قال ارسل رسالة، ارسل رسولا إلى الحسين بن علي قل له لا يأتي إلى الكوفة فليرجع، فإن أهل الكوفة قد خدعوه، أهل الكوفة قد خدعوه، إذن هؤلاء الذين زعموا مناصرته هم الذين خدعوه، قال ارسل إلى الحسين لا يقدم، يجلس في مكة، قد خدعوه. وقتل مسلم، قتل مسلم بن عقيل، وكان الحسين رضي الله عنه قد خرج، قد خرج وقد عارضه الصحابة في خروجه، هذا الموقف الذي هو عارض الصحابة خروج الحسين، ونصحوه ألا يخرج على يزيد، ونصحوه ألا يخرج على يزيد، وهو في ذلك متأول، الخروج لا يصلح، ولو كان يزيد عنده من يعني الأشياء التي يذكرونها، فإنه تقديم المصلحة، تقديم المصلحة والنظر في العواقب. فنصحه، نصحه الحسين، نصحه عبد الله بن عمر، ونصحه عبد الله بن عباس، ونصحه عبد الله بن الزبير، ونصحه أخوه محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، ونصحه أبو سعيد الخدري، كلهم ينصحونه بألا يخرج، ولكنه أبى رضي الله عنه إلا أن يخرج ويذهب إلى الكوفة. فقال له ابن عمر عندما أبى، قال أستودعك الله من قتيل، يعني نستودعك الله، سيقتلونك ويغدرون بك. وقال له ابن الزبير تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك فأبى، قال تذهب إلى قوم يعني أصحاب خديعة ومكر، ولكنه أبى. فلما بلغ الحسين رضي الله عنه جاءه الرسول وهو في الطريق، يعني قد اقترب، جاءه عمر بن سعد، الرسول الذي أرسله عمر بن سعد بن أبي وقاص بوصية مسلم بن عقيل، فلما بلغه ذلك هم أن يرجع، هم أن يرجع، فخالفه أولاد مسلم بن عقيل، انظروا كيف تأتي الفتنة، أولاد مسلم بن عقيل قالوا كيف نرجع ولا نأخذ بثأر أبينا، وإلا فهو قد هم أن يرجع، والحسين هم أن يرجع من الطريق، لكن قام أولاد مسلم بن عقيل قالوا لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا. فاستمر الحسين في المشي حتى وصل إلى منطقة يقال لها كربلاء، فسأل عنها قال ما اسم هذا المكان؟ قالوا كربلاء. قال الله المستعان، واستنبط من اسمها أنها كرب وبلاء. قال كرب وبلاء. وجاء عمر بن سعد بن أبي وقاص بجيش، فقال له الحسين أخيرك بين ثلاثة أشياء. الآن خرجوا يستقبلون الحسين بجيش مضاد يقاتلونه. قال لهم الحسين أنا أطلب منكم ثلاثة أشياء. الحسين ترك العزم على الذهاب إلى الكوفة، لكن خيرهم قال اعطوني واحد من ثلاثة أشياء، إما أن تدعوني أرجع، يريد أن يرجع إلى مكة، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو افتحوا لي الطريق أذهب وقاتل الكفار وأرابط في الثغور مع اليهود ومع الروم ومع النصارى أقاتل، أو أذهب إلى يزيد في الشام، أو اتركوني أذهب إلى يزيد في الشام وأضع يدي إلى يده. انظروا هذه كانت نية الحسين في آخر حياته أنه يقول هذا. قال اعطوني واحد من الثلاثة الأشياء، وهذا دليل على أنه كان يعلم من يزيد أنه لن يظلمه. قال اجعلني أذهب إلى يزيد في الشام وسأضع يدي إلى يده، أو أرجع، أو أذهب إلى ثغر من الثغور. فأرسلوا إلى عبيد الله بن زياد يقولون له هذه الثلاث الخيارات من الحسين، فوافق على أي واحدة يختارها الحسين. انظروا هذا العبيد الله بن زياد وافق، قال يختار الحسين رضي الله عنه أي واحدة يريد من هذه الثلاث. ولكن انظروا أصحاب الشر دائما في كل مكان. فكان عند عبيد الله بن زياد رجل يقال له شمر بن ذي الجوشن، وكان من المقربين من عبيد الله بن زياد. هذا هي البطانة السوء، بطانة الشر ومفاتيح الشر. قال لا والله حتى ينزل على حكمك. قال كيف تسمح له يذهب؟ يقول لعبيد الله بن زياد ما قد نزل ولم يخضع لك حتى ينزل على حكمك. فاغتر عبيد الله بن زياد بقوله هذا، فأمر ذي الجوشن أن يذهب. قال خلاص اذهب أنت وأمر الحسين أن ينزل على حكمي. فجاء إلى الحسين فرفض الحسين رضي الله عنه. قال أعطوني واحد من هذه الثلاث، إما أن أرجع، وإما أن أذهب إلى ثغور المسلمين، وإما أن أذهب إلى الشام إلى يزيد وأضع يدي في يده. وكان معه 72 فارسا كلهم من أخوانه وأقاربه الحسين رضي الله عنه، وجيش الكوفة 5000. الحسين كان معه 72 فارسا فقط، والجيش الذي أمامه 5000. فرفض الحسين فحصل القتال بينهم، وقتل كل من كان مع الحسين رضي الله عنه، وقتل الحسين رضي الله عنه في ذلك اليوم. وقتل الحسين وقد قتل حوله. انظروا عندما تسمعون الرافضة يذكرون قصة قتل الحسين، هل قد سمعتموهم في يوم من الأيام يذكرون أنه ممن قتل في الدفاع عن الحسين أخوه أبو بكر ابن علي بن أبي طالب، وعثمان ابن علي بن أبي طالب، وأبو بكر ابن الحسن بن علي؟ هل سمعتم لهم سماعا عند الرافضة عندما يذكرون مقتل الحسين؟ لا يذكرونهم، ما يريدون أن ينطقوا باسم أبي بكر وعثمان أبدا. ثم حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى عبيد الله بن زياد، والعياذ بالله، يعني فرح هذا الشقي الذي حمله إلى عبيد الله بن زياد، ويعني ووضع رأس يعني الحسين عنده، وكان يأخذ مخصرا عودا ويعني ينكت به رأس الحسين. ولكن سبحان الله، سنة الله سبحانه وتعالى، فعبيد الله بن زياد الذي أمر بقتل الحسين لم يلبث طويلا، فإنه قد انتقم الله منه بعد فترة، فقتله المختار ابن أبي عبيد وجيء برأسه، سبحان الله، مثل ما جيء برأس الحسين، جيء برأس عبيد الله بن زياد ووضع في رحبة المسجد. وذكر الترمذي رحمه الله في حديث صححه الشيخ الألباني أن حية جاءت تتخلل رؤوس أولئك الذين قتلوا حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد، فمكثت هنيها ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. يعني هذه الحية تدخل في منخري عبيد الله بن زياد في رأسه عندما قتل وتخرج منه. فتبين لنا بهذا كيف تم مقتل الحسين رضي الله عنه، وهذه القتلة شنيعة ومنكرة، ولا يقرها أحد من المسلمين بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو رضي الله عنه يعني كان قد عرض عليهم تلك الثلاث الأمور، لم يرد بعدها القتال، ولكن حصل ما حصل، حصل ما حصل. فهذه خلاصة مقتل الحسين، خلاصة مقتل الحسين رضي الله عنه. سنأخذ في الدرس القادم ما تبقى من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.